بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ماء البحر، أي هذا كان باب بيان حكم التطهر بماء البحر. بيه بد إن لقو طهار قاته حكم ككسو أروري عدين تيسي وأبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم، وهو المدني أبو عبد الله، ثقة ثبت عابد رمي بالقدر، روى له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سلمة، وهو المخزومي من آل بن الأزرق، وثقه النسائي، أصحاب السنن الأربعة أوريان، أن المغيرة بن أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره، إن كان سيرا النسائب توثيقي، وقد ولي إمرة الغزوة بالمغرب، أي أيوة مدح كان نقضي حديثه في السنن الأربعة، أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: أبو هريرة يوم قلي سأل رجل نمبى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وحير يا رسول الله، إنا نركب البحر، إنا أنه نركب وحنكرينا أنفولينا البحر بدا، ونحمل معنا وحنقاذنينا يدو أين لا جيران القليل وحير ينقاذنينا حنبارنينا من الماء بيئة، فإن توضأنا به هدان كويس قاذن بيها سعطشنا وأومينا، أفنتوضأ مكوي سيسنينا من ماء البحر بد بيه إذا مكوي سقاذنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي وحوير هو الطهور ماؤه، هو بحرك أما بد الطهور ماؤه بيه سكوى، أي وحظاهريان واي الحل من أي حلالته وميتته وحكور حبختيان. مرة ترجمة حديثك وحوتوسا يا معنيه لو ترجمي او اه بيها بدا ان ايهين بيو لغو طهار قادن كار مر هدي طهور ليري وانا يغونا ومطهر اسكودنا طاهر ايهين وانا سدا اكثر اهل العلم اي كتاغين قولا مركا وحا جيرتا ير او ايغو ان اوغولين او اصحاب عبد الله بن عمر بن العاص ايو كاله ايغو معنى كاله اي وديدين او وحي كعلين يعني ليهين بدها إن تحت البحار نارا تأجج بد هوست إذا نار يدب أياه ومركا يعني هرايو أما شد مايو أما مركا دنبين نقن دونتا سيدي اللي إلى هذا بد معناها سو معنى كبحسن واي باب كان طهارة يكو تعلقه بيها بدنا مركا إن لقوي سقاذن كارو سيدي حديث النبي أو تلماما صلى الله عليه وسلم مسألة إيادنا باب العلم كجرتا يا لغا قادنا يا حديث كان أو أه سؤاشي أي ويديين كبدا أي النبي صلى الله عليه وسلم أو جوابي بيه بدا ما كنت هارا قادنا بي ويديين بيه نوا أشاغي زيادة على ذلك وحقود دري وحكوب بختيانا والعنكرا لأن ننك بد مر والبك شقي أما بد سارا وحوم بو أركا يا بد مركا أما أي صوت فطي أما بد كل حد انتي وما لاي وحلا مدى هدو نمرك سؤاش أصباهي بو أقبا مركا دي وحل قوي ديو قفك إنا وحي قوي ديو وقو جوابتو مرارك قارنا آد وقو درتو وحكا لو أوسنك سؤال هدي باهي دي دق دق أي تاي مرارك قارنا النبي قفك سؤاش ويديو انتو سؤاشي او ويديي كلي حي ايو ميد كلي او جوابي جيري او دن او جيرتو رانينكا وحلا ويدينا يا اما عالمك اساقا لغا ربا دادك انو قياسو اما مركاس يعني انو فهم اساقا لغا ربا. طيب وحاكلو حديثك او توصي بدا ان لكوري كارو لغا شقاي سنكار او قفكي هدي او بدا دم اللاي اما وحكا دبانا يا اما وحكا راتسانا يو تجارة يا جنعسي إنه إن لو كرو غزو يا سفر يا دولان إن لو حج إن لو جب حب بدل لفوله إن أي بنانتها علماء ذا مركب بدل ما كوري كرر لها يانا وأرنتا وتهلكة كل شيء يانا معنيه ذو حويان وهدي أن لقى آمن أهين in laga badbaadayo, in la fuula ma aha. Dayib, macaanidaas dhan marka xadiidku way ku jiraan. Baabu lwuduu'i bithalji, barafkii kuweysa qaadashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay. Dayib, barafkii marka in lagu weysaysto, hadhow maa u thaljina wuu dhihi doonaa alwuduu'u bithaljina, hadda baabkan waay. Oo barafka marka see loogu weysaysanayaa wuxuu leeyahay, haddii isaga marka biyo ahaanna markaa laga rabo marka uu soo dhaco ama xubinta marka sidaas loo saaro, haddii uu hore ka dhalaalayo oo uu biyo uu noqonayo oo xubintii markaa uu ka degaayo meeshii weysadana biyahaas qoyaanku uu gaarayo, waa in lagu dahaaro qaadan kara marka. Wabihi qaala akhbaranaa Cali ibnu Xujrin wahuwa sacdiyu, qaala akhbaranaa Jariirun can cumaarata bni lqacqaac wahuwa cumaarata bnu lqacqaac ibni Shubruma alkuufiyu thiqatun arsala can ibni Mascuud xadiiduhu fi lkutubi sitta can abi zurcata bni camr bni jariirin can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sal alla slama, nebigu wuxuu ahaa ida istaftaxa asalaata, salaada hadduu furfuranayo, sakata hunayhatan, wax yar buu aamusayey, faqultu waxaan idhi biyaabi anta wa ummii, hooyaday iyo aabbahay ku lagu furtaa tahay yaa rasuula allah, maa taquulu, maxaad dhahaysaa ood akhrinaysaa, fii sukuutika aamusitaankaaga, bayna takbiiri walqiraa'ati, takbiirta iyo qiraa'ada u dhaxeeya. qaala wuxuu yidhi aquulu, waxaan dhahayaa allaahuma baacid baynii wabayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi waalmaqrib, allaahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa athawbu alabyadu min addanas, marada cad sida wasaqda looga nadiifiyo, dunuubta igaga nadiifi, allaahuma aqsilnii, ilaahu igu dhaq, idhaq min khataayaaya gafafyaalkayga, bithalji baraf ku dhaq, walmaa'i biyo, iyo walbaradi dhadada, baradka marka waxaa weeyaan qabowga marka uu jiro kor waxaa ka imaanayo qabow, qabowgaasi waa ururayaa meel marka ama jilay ah ama lamayeeri oo kale ah, marka uu ku dhaco qoyaankaasi marka biyo isku bedelayaa, marka iyadoon roob di-in baad arkaysaa subaxdii, iyadoo marka dhulkii marka sidii inuu roob da-ay oo kale qoyaan ku arkaysaa, biyaha noocaas waaye marka baradka uu sheegayo. Dayib, macalushaahidka marka hadda wuxuu ka rabaa allaahuma aqsilnii min khataayaaya bithalji, baraf igu dhaq. Weysadana maxaa laga rabaa? Waa qasli iyo dhaqitaan. Marka barafkii haddii wax lagu dhaqi karo, in wax lagu dhaqo lagu tilmaamay, waa in marka lagu dahaaro qaadan karo biyihiisa isagana. Alimaamu Nawowi marka wuxuu leeyahay haddii uu barafka isticmaalo qabla idaabatihi, intuunan dhalaalin ka hor, barafkan isagoon dhalaalin oo aan biyo noqonin, hadduu dhalaalo weel inta lagu shubay biyo noqdo waa caadi iyada, laakiin isagoo barafnimadiisa ku jooga haddii uu yacni isticmaalayo, fa in kaana yasiilu cala alcudwi, xubinta haddii uu ka daadanayo biyihiisu ay biyo daadan karo ay yihiin, lishidati alxari, jawiga kulaylkiisa dartiis, ama wa xaraarati aljismi, jismiga kulaylkiisa darteed, ama barafkiibaaba xoshxosh ah oo markii meesha uu gaaraba horow biyo ka noqonayo, saxa alwuduu bihi, in lagu weyse qaataa waa saxiix, cala saxiixi buu yidhi xagga madhabta shaaficiyadu ka hadlayaa. Wa bihi qaaca jumhuuru shaaficiyati, sidaasay marka gooyeen macnaha marka halkan uu joogana sidaas. Haddii laakiin barafku biyaba uunan keenayn, inuu baraf qalalan oo kale uu yahay aad u adag oo xubintii uunan biyo kusoo dareeraya uuna lahayn, iyagu marka waxaa ka muuqato inay diidayaan kuweyse qaadashadiisa, ilaa wixii sidii dhagax camal in laysku tirtiran lama rabee. Dayib, qaala baabu lwuduu'i bimaa'i thalji, barafka biyihiisa weysada kuweyse qaadashadeeda waxa ku yimid caddayntiisii uu baab yahay. marka hadda waa biyihii barafka, barafkii uu biyo noqday. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج رواية سكينة والبرد يدذذ ونقي قلبي قلبي النظيف من الخطايا قففيالك كالنظيف كما نقيت الثوب الأبيض مرض عدسد آت النظيف صيء min addanasi, wasaqda aa uga nadiifisay, yani maracad hadday wasaq gaarto markiiba waa la arkaa, horaa laga nadiifiyaa, saas oo kale marka igaga nadiifi. qaala baabu lwuduui bimaa ilbaradi, dhadada biyaheeda weysaqaadka lagu weyse qaadanaya caddaynteediibu u baab yahay. qaala wabihi, qaala akhbaranii haaruunu bnu cabdillaahi, huwa albaqdaadiyu abu muusa alxamaal, abu muusa alxamaal ayaa la yihaha haaruunu bnu cabdillaahi, wuxuu dhalay ninka xaafidka ee la yihaha muusa bnu haaruun alxamaal, wahuwa thiqatun rawaa lahu muslimun walarbaca. qaala xadaanaa macnun, wahuwa macnu bnu ciisa alqazaaz, abu yaxya almadaniyu thiqatun thabtun, bal abu xaatim wuxuu yidhi ahbat nnaasi fi malik. qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu saalix can xabiibi bni cubaydin, wahuwa xabiib bni cubayd alraxabiyu abu xafs alximsiyu thiqatun, rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad wamuslim walarbaca. can jubayr bni nufayrin qaala shahidtu cawfa bna maalikin, ayaan xaadiray cawf yaquulu isagoo dhahaya samictu rasuulallahi sal ll slam, nebigaan maqlay, yusallii calaa mayitin, isagoo meyd ku tukanaayo, fasamictu min ducaa'ihi, ducadiisa waxaan ka maqlay, ayaan maqlay isagoo huwa yaquulu isagoo dhahayo, allaahuma ikfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu, ilaahu dembi dhaaf, u naxariiso, caafi cafi xaggiisa, wa akrim nuzulahu martisoorkiisa wanaaji, wa awsic waasici madkhalahu, yacni qabrigiisa meesha uu galayo, madkhal dakhalayo, dukhulu waaye masdarka iyo darafka miimiga labadaba waxay ku imaanayaan mafcal. ayib, madkhalahu marka waa la dhihi karaa, mudkhalahuna waa la dhihi karaa. mudkhalahu marka la leeyahay adkhala ayaa laga bixiyey, waa maa zaada cala athulaathi, waxaa lagu keenayaa calaa zinat ismi lmafcuuli, ismu mafcuulka wasnigiisa lagu keenayaa, markaasuu noqonayaa daraf miimi ama masdar miimi. marka haddii masdar laga dhigaa mudkhalahu ay idkhaalahu gelintiisa, haddii laga dhiga marka darafka miimigaana fiicane mudkhalahu makaanka aad gelinaysid adiga oo la gelinayo. waqsilhu bilmaai, biyo ku dhaq, wathalji baraf, iyo walbaradi dhado, dhadada qabow biyaheeda, markaa intaas ka rabaa marka. wanaqiihi min alkhataaya kamaa yunaqa thawbu labyadu min addanas. qaala baabu su'ri lkalbi, eyga hambadiisa caddaynteedii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay. baabkan marka su'ru marka la yidhaha, asalka su'rigu waa hambada, waxa uu lasoo reebo waay, laakiin hadda marka dahaarada aan joogno, su'ru lhiri iyo su'ru lximaar iyo su'ru lkalbi iyo marka la leeyahay, waxaa loo jeedaa lucaabuhu, waa dhareerkoodaa loo jeedaa, eyga dhareerkiisa iyo dameerka dhareerkiisa iyo xoolaha kale dhareerkooda iyo mukulaasha dhareerkeeda. ma najaasa mise najaas ma aha, hadda marka wuxuu ku bilaabay su'rulkalbi, eyga dhareerkiisa ayuu marka sheegayaa. ayib, wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuulallahi sal ll slama qaala, nebigu wuxuu yidhi idaa shariba alkalbu, eygu haddou cabo, fii inaa'i axadikum, midkiin weelkiisa dhexdiisa uu ku cabo, afka geliyo, falyaqsilhu, ha dhaqo, sabca maraatin, toddoba jeer ha dhaqo. waxaa laga qaadanayaa marka toddoba jeer in la dhaqaayo inay waajib tahay, ey haddii uu weel afka geliyo taabto, in toddoba jeer la dhaqayo. toddobadaas jeer marka ma waxaa loo dhaqayaa min baabi tahaara miya, oo ma la daahirinayaa weelka, mase waa min baabi tacabud. tacabud marka ilaahay yaa nagu addoonsaday, miyaan dhahaynaa laakiin najaas loo dhaqi maayo. meeshaas marka madaahibta badankood waxay qabaan in loo dhaqayo najaasta darteed, oo eygu markaa waxa toddoba mar loo dhaqayo waa linajaasatihi. najaasadan hadda waxaa tusayso xadiidkii nabiga sal lla slam uu yidhi tuhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraatin, midkiin weelkiisa dahaaradiisa hadduu ey afka geliyo waa toddoba jeer in la dhaqo. dahaaraduna marka sideedaba waxaa la yidhaha isaalatu xad najaasatin aw rafcu xadathin, dahaaro labadaas xadath adiga ku hayo inaad iska kor yeelaysid weyse ma qabtid, war soo dahaaro qaado, weyse qaadaa laga wadaa, xadath baad iska kor yeelay, janaaba kugu dhacday waa qubaysanaysaa, lirafci xadathin dahaaradaas, ama maraa najaasowday adigaa najaaso ku gaartay, waad zuulinaysaa izaalatu najaasatin, iyadana maxaad samaynaya marka lagu dhaho waa isdaahirinaya baad leedahay, waa dahaaradii. dahaaradu marka waa izaala iyo rafci, izaalatu xadathin ay najaasatin aw rafcu xadathin. Mar haddii la yidhi marka duhuuru inaa'i axadikum, weelka dahaaradiisa haddii la yidhi, weel hadda horta xadath kuma dhaco, ilaa hadda weelkani waa janaabooday la dhihi maayo, weysadaa ka jabanna la dhihi maayo, maxaa marka soo haraaya marka izaalo waayo. Marka waxa weelkan loo daahirinayaa waxay tahay waa lil izaala, maxaa laga zuulinaya najaas, in eygu uu najaas yahay marka afkiisii, taasaa daliil. Riwaayadaas muslimaa wariyey, iyadaana baabkan marka ugu bayaan nimo badan, waana midda marka maalikiyada xujada looga dhigo. Dayib, marka maalikiyadu iyagu waxay leeyihin eygu najaasnimo maahan in laysaga dahiraye, waxay leeyihiin waxa loo weelkan waxa loo dhaqayaa waa tacabud, ilaahay unbaa saa nagu addoonsaday. Marka annaga waa yeelaynaa toddobada waa la dhaqayaa, laakiin linajaasa ma aha, inaynan ahaynna waxay u daliilay leeyihiin iyaga eyga in lagu ugaartaa la ogolaaday. Haddii marka eygani ugaartii aad cuni lahayd uu kuu qabanahay, isee najaas ku yahay bay dhahna. Oo iyaga marka waxay yidhahdeen yuukalu sayiduhu, ugaarkiisii waa la cunayaa, kayfa yughasal, see loo dhaqaaya dhaheen. Marka arrinta iyadaa dee dahaarada baabkeeda marka la joogo nusuusaa timid. Ama qabashadan marka uu qabto ugaarta marka uu qabto, iyaga qolooyinku waa najaas dhahayo, waxay leeyihin ugaartiisa waa laga faa'iidaysan karaa, laakiin meeshii uu qaniinay waa layska jaraa, amase waa la dhaqayaa kuwa dhahayo, kuwa waxay leeyihin waa la jaraa, meeshaas waa loo tuuraa, waa la tuuraya. Qaar waxay leeyihiin najaaso waa tahay, laakiin fi saydi waa macfi, waa layska cafiyey bay leeyihiin marka sayd. Laakiin markan kale isagu marka dahaaradiisu waxa loo dhaqayo toddobada jeer waa litadhiir leeyihiin. Xadiid imaan doono inamaa hiya min atawaafiina calaykum watawaafaadna, way qabsan doonaan. Waxay leeyihin mukulaalaha najaas ma ahan baa layidhi, waxaana lagu cilleeyay maanta dhan idinka idinku dul wareegayaan. Eyguna saasoo kale waa ay leeyihin, eygan weliba midka wax ugaarsiga iyo loo haysto iyo inuu guryaha ilaaliyo iyo ka loo haysto, adiga maanta dhan kugu dul wareegaya nafsi cilla oo mukulaasha ayaa isagana haysta iyuu qabaa adigu. Marka calaa kulli xaal, waxaa aada u xoog badan nusuusteeduna muuqanaysaa in la najaas ahaan loo nadiif loo dhaqayo. sabc maraatin, tan iyadana marka waxaa weeyaan waa toddoba in la dhaqo, toddoba saddex iyo laba iyo male najaasadiisu waa muqallada, toddobada tirada marka waa laysku addoonsaday. Marka xukunkan dhinacna waa macquululmacnaa buu ka yahay, dhinacna waa tacabudi. Dayib, wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu lxasan wahuwa alkhacamiyu thiqatun rawaa lahu abu daawuud wاnnasaa'iy qaala xadathanaa xajaajun wahuwa xajaaj ibnu muxamed almisiisiy ثقة ثبت قال ابن جريج وحير أخبرني زياد بن سعد هو الخراساني ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة أن ثابت مولى عبد الرحمن وثابت بن عياض العدوي مولاهم ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول أبو هريرة رأي ومقلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أي قهد أفقلي في إناء أحدكم متكين ويل كيسة فليغسله سبع مرات تضبجر هرق تضبجر ولما مركب مذانا إنه نقض تراب إحداهن بالتراب أو قال أولاهن بالتراب في رواية أخرى هن بالتراب فمد إني عيد نقطة عيدا سيمركا وحكا لما لقو بدلي كرا أومو سابون وحلا مدى ما بدلي يعني ما لأن عيدا وح كجيرو أيان كجيرين أومد عيدا شايقا كجيرون أومد كجيرين وح آيتها najaasadan eyga maadaama ay culus tahay waxaa layskaga dabageeyey labada shay ee wax lagu ee qofku isku daahiriyo, waana yacnii biyihii oo asal ah iyo haddii biyo la waayana ciidaa la isticmaalaa soo maha. ciiddu iyada marka waa dahuur, ciiddu waa mudaahir, waxbay daahirisaa. laakiin oomadu iyadu wax ma daahiriso, waxbay nadiifisaa laakiin waxma daahirinaysaa. saa darteed marka ibnu daqiiq alciid wuxuu leeyahay ciidda wax kale loogama qiyaas qaadan karo, lianna waxay ku kala tegayaan. ciiddu waa khaasiyo oo waxay leedahay waa dahuur, laakiin hayru turaab dahuur maaha isagana, waxma daahiriyo. saa darteed marka ma layskaga qiyaasan karo ayuu leeyahay. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث يروحها حديث ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد كان وحديث هلال بن أسامة حديث أبي سلمة جيدة بن عبد الرحمن بن عوف هلال كان إن مركوا هلال بن علي بن أسامة العامري المدني ثقة حديثه في الكتب الستة قال باب الأمر إس أمر دا ليس أمري عدين تيذي أي أبابها بإراقة ما شيء دادين تيسة في الإناء والك كجيرو إذا ولغ فيه الكلب أيها دو أفك قليل eygu haddii uu weel afka geliyo wixii ku jiray weelka ee biyo iyo dareero ah in layska daadiyo, is-amridda lays amray. middaanina waxay ku tusaysaa eygu inuu najaas yahay, sababtoo ah in biyihii uu hambeeyey ha la daadiyo. haddii uusan najaas ahayn oo tacabud un loo dhaqaya lama dhaheen daadiya biyahana, lianna idaacatulmaala ku jira. marka linajaasatihi baa loo daadinayaa mar kale. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين مسعود بن مالك وأبو رزين الكوفي ثقة وأبي صالح وهو أبي صالح الصمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أيها دو أفقليه في إناء أحدكم متكين والكيسة فليرقه هداذيه رواية أن مركب حيكو درته فليرقه ثم مركا دبدد ليغسله هردق سبع مرات تضب الجير. قال أبو عبد الرحمن وإمام النسائي لا أعلم مؤوغي أحدا أحد تابع علي بن مسير كو متابعيه على قوله فليرقه رعوربا إنو إلى فليرقه وشاذ لأن أرضيذي أعمش فليرقه مشيق علي بن مسير كلي أشياء علي بن مسير ندوان ثقاء وحافظة ثقاده هدو خلافه دادكالو أساكا بادن حديث كي سوحو هنجير شاد على طريقة الفقهاء دي اللغو صعودان وحيلين الزيادة من الثقة مقبولة لكن أهل حديث كالطريقة دو ساس معها وإيه مركا حديث كاللفظي كان مسوغنا ذي مثلا مسوغنا لن أيه كفيرين أيان وحبي قرائن يترجيحات إنه كشاقيان وحبي saa darteedu marka nasaa'i falyuriqhu dan oo markaa yacnii uu daciifiyey, inkastoo weelkaba aan la dhaqi karin ilaa la daadiyo biyahan. waxaan marka waa in meel un lagu shubay iyadoon la daadinin maba dhaqmaayaba weelkii. haddana maca dalika iyaga ziyaadadan falyuriqhu ayay haystaan mutaabaca, laakiin way leedahay ziyaadadan oo ibnu xajar shawaahid iyo mutaabacaad buu u keenay, inkastoo wax ku jirjiraan shawaahida laftooda oo qaar bacdi riwaayaat mawquuf ay yihiin, qaar waa mawquufaat, kuwana waxun baa ku jira, laakiin waa xoojin karaan intaasna. طيب قال باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب باب بيان حكم تعفير الإناء والكي يعني مرمرنتيسه xukunka ku soo aroray caddayntiisi u baab yahay ciiddii in la marmariyo. alladii weelka oo walaqa fiihi lkalbu eygu uu afgeliyey bituraabi in la marmariyo. tacfiirku marka cafara yucafiru tacfiiran waa dalakahu, ciiddii inta lasoo qaado saas in loogu rugo saa loo mariyo. ayib wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilacla قال حدثنا خالد وهو خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت مطرفا وهو ابن عبد الله بن شخير عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب نبي وحو أمر إيها إن لدله ورخص وحو رخصي في كلب الصيد وغارك إيجي سلقوا وغارنا والغنم يارغ يعني يا كان أرغ إلى لنا إيجي أرغ كلب الغنم أرغ إيجي سكان إلى لنا يارغ وقال وحونير إذا ولغ الكلب أيه هدو أفقلي في الإناء فاغسلوه 7 مرات تضبجر رقى وعفر الثامنة مركز الديداد يعني قلقلية أو يعني مرمرية بالتراب عيد مرمرية رواية أن مركز حنابلة أيا قبصدين وسديد إن لدقية تيورة تضبعي شاكة مدى أن سديد مدى سديداد مركز عيد قيان يبيه بل ليسوق دارية مركز والله مرمرين هي شافعية يو حيلين مركز سديداد وحال حسابي عيدي iyo ciidas oo iyadana biyana lala marinayo ayaa yaani laba qasla ah 8 marka ta hore iyo tan isdiidi maayaan bay leeyihiin igsiluhu 7 dhaqa marka la leeyahay uulaahunna aw ukhraahunna aw ihdaahunna bitturaab yaani turaab taas baa waxa la socdo biyo ayaa lagu la dhaqayaa ilaa ciid qallalan kaligeed wax ma goynaysay marka 8 marka waxay ka soo baxaysaa ciidi iyo biihi marka la isku daro 8 isku noqonaya qab noocaas ay u jamcinayaan xanaabiladu laakiin 8 dambe ayay u qaadanay xanafiyada iyo iyagu waxay leeyihiin waa 3 jeer la dhaqaabis 7 iyagu way diidayaan waxay dhahayaan Abu Hurayra 3 fadwo jiray iyagu marka waxay leeyihiin riwaayada raawiga iyo ra'yigiisa haday iskhilaafaan ra'yiga la hormarinaa bay leeyihiin روعيلين أبو هريرة رأيه الرواية دي سمدام أيس خلافين يقدم رأيه سببتها رأيه سان وحوتصي حديث وحكو جيراني إليه وصوش حنفية دي ويكمتها لكن أبو هريرة وحالقها هي سنة صحيحة تضوئن وفضوه جيراني مرة دي مركة الرواية دي رأيه سواب اسوا فخصين الرواية دي رأيه سدحنا وقالقه حيوك بذيه بحثي آت وبضنبا وحا ka qoray ibn hajar fathul bari akhir ka markuu dhameeyayna wuxuu leeyahay eeygan ahkaamtiisa iyo masaa'ishan kaliyad musannaf waa laga qori karaa buu yiri laakiin kitaabkan waa mukhtasar halkaas aan markuu wuxuu yiri intan yarta ishaaraadkan baan bixinaya shafiiciyadan markaa waa 7 hanaabiladu ayaga markaa waa 8 xiyaabaha markaa daxawi oo shafiiciyada ku naqdiyay waxa kamid ahayd haday annaga 7 nagu laazimiyaan iyaga waxaa ku laazimaysa shaaficiyadana 8 oo xadiidkan inay qaataan ibn xajar marka wuxuu yiri in la qaato waxa kuma jabno yiri xadiidkan iyaga laftooda marka xadiidkii inay 7 inay qaadan waayaan xadiid kale 7 ah inay qaateen daciif u noqon maayo yiri marka laakiin iyaga 3 waxba kuma soo aroorin marfuuca قال باب سؤر الهري أي مكلاشي هم بذيدا أما درير كيدا حوون ككسوار ورعدين تيسي بأبابيه وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة حميدة أي ضديين رواد موطأ بذنكو ديثك مالك موطأ وكسوار يحيى بن يحيى الأندلسي ayaa isagu wuxuu dabdiyay Xamida buu isagu dabdiyay inta kalena Xumeyda ayay dabdiyeen sair riwaayat Malik wa bidam al-ha Yahya ibn Yahya al-Andalusi muxuu khaasi u leeyahay Yahya ibn Yahya al-Andalusi muwadda marka laga hadlayo Yahya ibn Yahya al-Andalusi isaga maxay tahay riwaayadka muwaddaa laga sharxay ee kutubta sharaxday tamhiidka iyo istidkaarka iyo waxay ku socdaan riwaayada Yahya ibn Yahya ayay ku socdaan saadami waxa doortay marka xufaad iyaday doorteen haddana maca dalika ibn Abdul Bar iyadu u baraarujiya wixii isaga ka maqan ama wixii ilaa muwaddaa dad aad u badan ba Malik ka wari jiray Shaafici waa ka wariyay Muhammad ibn Hasan Shaybani وكوري عبد الله بن سنة القعنبي وكوري ابن وهب كوري أدب الروايات بدنا كتاب خاص marka middan baa haddana laakiin un tamhiidka iyo istidkaarka iyo kuwan kale sharaxa badan shuruuxda badankood isagaa laga saaray riwaayadiisay ka sharxay. haweenaydan marka xumaydatu bintu cubayd ibni rifaaca ibnu xajar wuxuu yidhi maqbuulatun, maqbuula muxuu ka wadaa marka cinda almutaabaca, wailaa falayinatu lxadiid, raawigaasi marka layinu lxadiid uu noqona. ayib, meeshaan marka waxaa ku jira xumayda marka war baa ku jira, ama dadka culimada qaar jahaalay ku sheegeen majhuula inay tahay, qaar waxay leeyihiin adu marka mutaabaca bay ugu yaraan u baahanaysaa. xadiidkan marka haddii lagu saxiixiyo oo la yidhaahdo maadaama ay ahayd madaniyad, iyada madaniyad maadaama ay ahayd, maaligna uu xujaystay kana soo saaray, culimadana marka waxay yidhaahdaan maalikun huwa alxakamu fi lmadaniyiin, maalik dadka madaniyiinta isagaa xakamka ah, ciddii isaga uu ka soo saaro oo madani ah thiqow, haddii saa la isticmaalo waa la socodsiin karaa. laakiin haddii la yidhaha maya maalik bimujarad inuu ka wariyo waxba ku thiqo ku noqon maayaane, mutaabaca loo baahan yahay. haddii la dhahana laba yacni mutaabacada waxaa wariyey xaakim mustadraga wuxuu ku soo saaray marka mutaabaco oo weliba min dariiqi safiyata binti shayba can caaishata ana nabiya sal lla slam qaal inaha laysat binajasin hiya ka bacdi ahli lbeyt, hiya ka bacdi ahli lbeyt. riwaayadaas marka ayaa iyaduna marka sanad saxiixay ku timid, dahabi waa waafaqay tasxiixeeda. daaraqudni laftiisa kuwou soo saaray, adu marka mutaabacadaasna xadiidku saxiixuu ku noqonaa. marka xumayda marka waa la mutaabaceeyey, haddii kalena maalik mar hadduu xujaystay waaba tawsiiq haddii la yidhaahdana waa saas. can kabshata binti kacbi bni maalikin ana abaa qataadata abuu qataada dakhala waa soo galay uma dakara kalimatan macnaaha, dabadeed marka wuxuu sheegay kelmad macnaheedu yahay, marka riwaaya bilmacnaa bay ku warinaysaa kabsha. fasakabtu lahu waduu'an, fasakabtu lahu waxaan u shubay isaga waduu'an biyo uu ku weysa qaato. fajaa'at hiratun mukulaal ayaa timid, fasharibat minhu way ka cabtay, fa asgaa lahaa waa u raariciyey marka weelkiiba u jalleeciyey alinaa'a weelkii, xataa sharibat ilaa ay cabtay. qaalat kabshatu, kabsha waxay tidhi, fara'aanii wuu i arkay, anduru ilayhi inaan fiirinayo isha ku hayo. faqaala wuxuu yidhi, atacjabiina yabnata akhii, walaalkay gabadhii u dhalayay yacni adeer ma yaabaysaa, oo arrintan maad la yaaban tahay, biyo aad weel aad iigu soo shubtay biyo aan ku weysaysto inay mukulaal cabto oo aan u jalleeciyo dabadeedna aan ku weysa qaata, miyaad ila yaabaysaa, yaad la yaabaysaa. meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka qaraa-inta ka muuqato in uu yacni ku dhaqmi karo, iyada marka fiirinta ay fiirinayso wuxuu dareemay marka inay la yaaban tahay, hay ma ila yaaban tahay wa waxbuu marka rabaa inuu u sheego. faqultu waxaan yidhi, nacam haa. qaala wuxuu yidhi, ina rasuula llahi sal lla slam qaala, nebigu wuxuu yidhi, innahaa laysat binajasin, innahaa iyadu laysat ma ahaanin binajasin najaas, innahaa laysat binajasin marka la leeyahay marka waxaa laga wadaa iyada caynteeda najaas ma aha, oo yacni caynta mukulaasha najaasatu lcayn ma aha mukulaal, saa waa dhici kartaa in laga wado. waxaa kaloo suuragal noqon kara saasna in laga wado iyo in laga wado innahaa laysat binajasin mutanajis ma aha, yacni hadda ma najaasaysna, lian asalka xayawaanku waa daahir, hadduu daahir yahay cayntiisu ayna najaas ahayn, asluhu waa daahir ilaa inuu najaasoobay lahuba ma ahan, yaqiin loo hubo. marka ibnu daqiiq sharxu lilmaamka labadaba marka waa soo gelinaya, wuxuu leeyahay laysat binajasin najaasatu lcaynna waa lagu anfiyey, haddaan lagu ogeyn iyadana inay soo najaasowdayna asalka waa daahir bana waa laga wadaa, waa fahmaysaan ila tahayayib. innahaa laysat binajasin ayuu yidhi, innamaa hiya wax kale maahana iyadu, min atawaafiina waa kuwa idinku dul wareegaya, calaykum korkiinna, waatawaafaati hadalkan dambana innamaa hiya min atawaafiina waa cillo, inaynan iyada aan la najaasaynin oo aan najaaso laga dhigin. cilo maxaa u ah? Xaraj baa idinku imaalahay, waay maanta dhan bay idinku dul wareegaysaa. Haddii marka la dhihi lahaa caynteedu waa najaas, hadday idin taabataba ka weysaysta, ay waxaan u jeedaa iska dhaqa, ee xaraj bay idinku noqon lahayd. Marka rafcan lilxaraj ayaa loo dhaafay. Marka meeshaas, marka riwaayadan Malik qaala ina rasuula llahi sal alla salama innahaa laysat binajasin, hadalkaas nebiga ayuu u rafciyey. Marka hada yadulu calaa ana hadihi ljumla min alxadiidi marfuucan, jumladan inay xadiidka ka mid tahay marfuucna ay tahay ayaa laga qaadan. Xanafiyada iyagu waxay yidhaahdaan waa najaas iyadu, hambadeeduna waxbay najaasaynaysaa mukulaashu. Innahaa laysat binajasin, abu qataada warkiisa waaye. Inta nebigu yidhi waa intan dambo, innamaa hiya min atawaafiin calaykum watawaafaat. Laakiin mar haddii Malik riwaayadiisu uu rafciyey waxa dhan, mudraj marka ma aha, waa aslu xadiidii ka mid tahay. Waa jiraan dabcan riwaayaad qaala rasuulullahi innamaa hiya min atawaafiin iyo dhahayaan haddana, laakiin tan Malik baa ka xoog badan sida ibnu cabdilbar uu tilmaamay. Ayib, ciladan marka eygaba waa ku jirtaa, waa midda ay maalikiyadu yidhaahdeen, saa darteedna waa daahir bay dhaheen. Laakiin qiyaas labadan lama geli karo, eygu isaga waxyaabo kale kusoo arooray. qaala innahaa laysat binajasin innamaa hiya min atawaafiina calaykum watawaafaat. Meeshaas marka waxaa laga qaadaa haddii mukulaashii sidaa la yidhi, xayawaan kasta oo cayntiisu daahir tahay, hambadiisu waa daahir, dhareerkiisa iyo dhididkiisa iyo waa daahir. Waan imaan doonaa waxyaaba ku saabsan. Waxaa kaloo halkan culimada uga hadlaan waxa la yidhaahdo asal iyo daahir inay iskhilaafaan. Mukulaashu dabcan dooli baktiyey bay cunaysaa, dooligaas baktiyey waa afkeeda waa najaasayna sooma, leanna baktigu waa najaas. Waxaa laga yaabaa najaas inay dul wareegaysay, afka ku taataabanayso. Haddana maca dalika waa kanad waxaa la leeyahay innahaa laysat binajas, asalkuna marka waa inay daahir tahay. Shayga qaalibka ka ahee daahirka ka ah mukulaalna waxay tahay inay dooli baktiye cunayso. Qaalibkii iyo marka waxaa iska hor imaanaya asalkii, ayuhumaa yuqadam. Asalkii hadda waxaad moodaa marka in badan culimada asalkay takliibinayaan, asalkay rajaxayaan oo daahirkan ka rajaxayaan. baabu suuri alximaari, dameerkii hambadiisa ama dhareerkiisa wixii ku yimid cadayntiisii buu baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni yaziid wahuwa almuqri qaala xadathanaa sufyaanu can ayuuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaani can muxamedin wahuwa muxamed bnu siriin weyaan can anasin qaala ataana munaadiya rasuuli llahi sal allau salam, nebiga midkii xaggiisa ka dhawaaqayay ayaa noo yimid. yani nin nebigu soo dirayo inuu u dhawaaqo dadka usoo diray. faqaala wuxuu yidhi ina allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa, yanhayaanikum waxay idinka reebayaan, can luxuumi lxumuri dameerihii hilbahooday idinka reebayaan, fa innahaa rijsun dameeraha guryaha jooga, dameeraha magaalada. cilada marka laydinkaga reebayo waa maxay? fa innahaa iyadu rijsun, waa najaas. imaamu nisaai marka xadiidkan wuxuu ka fahmay, mar haddii isaga hilibkiisii waa najaas la yidhi, wuxuu ka fahmay dhareerkiisii iyo waxaana in najaas ay yihiin. laakiin meeshaas dalaaladaas ma xoog badna. sababta waxay tahay nebigu sal allau salam arrintan qisoo ku keenay, qisada uu ku keenayna waxay ahayd dameeray qasheen. saxaabada markay khaybar galeen ayaa dameeray qasheen, markii dameerihii ay qaleen iyagoo dheriga u saarano u karkarayso ayaa ninkan nebigu uu soo dirayo uu yidhi ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum can luxuumi lxumuri fa innahaa rijsun. rijsi waa tahay sababtoo ah xayawaankan ma'kuul ma ahno, lama cuno dameerka. hadduu baktiyo iyo haddii la gowraco isku mid waayo isaga, leanna gowrac isaga daahir ku noqon maayo dameerka. laakiin marka uu nool yahay oo xayaatadu ku jirto, xayawaan oo marka najaasatulcayn najaasa ma aha dameerku, inuunan ahaynna waxaa ku tusay waa la koraa, waa la fuulayaa, waa lala dhaqmayaa, waa la raacay. Intaas haddana waa dhididayaa dabcan, dameerkii iyo baqashii iyo in la koro oo la yacni la raaco la fuulo waa bannaan tahay. Haddaad marka dameerkii adigu aada saaran tahay ee inuu dhididaayana la og yahay, hadday najaas tahay nebigu laabudda waa sheegi lahay oo wax iskaga dhiga iyo sidaas yeelay, hadduu idin taabta iska dhaqa iyo saas u dhihi lahaa. maadaama uunan dhihin dameerka asalkiisu marka waa xayawaan daahira, hadduu xayawaan daahira yahayna dhareerkiisa iyo dhididkiisa iyo dhammaan sida mukulaashoo kale weeyaanoo najaas ma aha. waana masale dabcan khilaaf ku jira, laakiin saasaa xoog badan. amaa middan fa innahaa rijsun, waxa ninkaa uu ka daadinayo waa hilbihii dameerka. ee dameer haddii la qalay hadduu baktiyay isku mid waayo, mar haddiiba nafti ka baxdo, laan isagu ku xalaal noqon maayo kumana daahir noqonayo in la gowraco, ku daahir noqon maayo. macnahaas baa marka meesha ku jira. ama in la yidhaha fa innahaa rijsun, rijsigu najaas lagama wada, ee xaaraan waayo hilibkiisa in la cunana waa iska suuragal. ama xayawaanka la cuno isaga khilaaf ma leh, yacni dhareerkiisa iyo dhididkiisa kuwa dhib ma laha. oo nebiga sal allahu calayhi wasalama xadiidkii ninkii markuu ka qudbeynayay Mina, waa kii markii yidhi rasuulka sal allahu calayhi wasalama hashiisa korkeeda ayuu ka qudbeynayay, anigana hoosteedaan taagnay, walucaabuhaa yasiilu calaa katifaya, dhareerkeeda marka garbahaygu ku da-ayay, nebigana waxma dhihin. ayib, baabu suuri lxaaidi, haweenta xaydka qabto hambadeeda ama dhareerkeeda, xukunka ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay. iyada xayd baa ka socda, laakiin jiirkeeda kale najaas miya maya. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان وهو ثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت وحانها أتعرق إن أنفينن العرق العرق العرق لفت هلبك أو كدم ماذي حوغا ينفينن أتعرق مرك وفين شد العرق وحالي لفت مرك هلبك يذو يراده وحير هلب أساريه. وأنا بفتح العين وإسكان الراء العظم إذا أخذ منه معظم اللحم هيلبك بدنك سدي لغا قاد وحانا لغو جمع يا عراق وهو جمع نادر وأنا جمع آد نادر وأهوى فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركا وحو ييلي فاه أفكيس حيث مال وضعت أن ديغي أنيغا ماشان أنيغا لفتا كقوستي أي النبي قلنا وكقوساني وأنا حائض أنا حائض marka haweeneyda xaaidka marka dhareerkeeda dhididkeeda iyo korkeeda daahir waayo ee un meesha dhiiggu ka socdo unbaa najaastu ay taallaa. ayib, ina xaydataki laysat fii yadikina waa ahaa xadiidkii nabiga sal allahu calayhi wasalam. wa kuntu waxaan ahaa ashrabu min alinaa'i, weelkan ka cabayay, fayadacu wuxuu dhigaayay faahu afkiisa xaysu meel wadactu aan saaray aniga وأنا حائض والحال أنا أنيقن حائض أن هذا آخره والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.